الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك ارفع رأسك وصوتك، تفضل. بأبيه عندك عندك إهاب. قال الإمام البخاري أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحلف بآبائكم؟ فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير بركب يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا لا تحلفوا ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مرسل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان عالما فليحلف بالله أو ليصمت. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه قال ألا إن الله أتاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب في ركب يحلف بأبيه يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأباكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عبد الملك. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا سعيد بن عفير منسوب لجده. ما اسم أبيه؟ كثير. سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب. قرأنا هذا كيف؟ لا ما قرأنا، لعلنا قرأنا بعض السند. صح، عندما قال ما قلتها ذاكرا ولا آثرا. صح. والذي بعده أيضا قرأناه. قال حدثنا قتيبة انسبه، ارفع صوتك. هات ابن عبد الله ثقه البغلاني. وما كنيته؟ أبو رجاء. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اختلط فحجزه أولاده ومنعوه من التحديث فلم يضر اختلاطه. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة. ما اسمه؟ عبد الله بن زيد الجرمي. والقاسم التميمي اقرأوا لنا ترجمة القاسم التميمي. معرفته ليست بسهلة، أعني من التقريب، لأن القاسم كثير. انظروا في نهاية ما اسمه القاسم لعله يذكره. والحافظ ما يبدو أنه تكلم عليه، والله أعلم. ربما نحتاج إلى مراجعة ترجمة زهدم الذي هو شيخه. من تلاميذه القاسم التيمي، سواء في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال. عن زهدم بن الحارث قال. اقرأوا ترجمة زهدم. قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا آكله. يعني ما هو رأى نفس الدجاجة، رأى دجاجة يوما ما، فامتنع عن أكل الدجاج برمته، فقال: قم فلأحدثنك عن ذاك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، هذا في غزوة تبوك، فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم، كما في الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم، لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه: والله لا نفلح أبدا. يعني يقولون: لعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسي يمينه، وهم ما نبهوا. هذا معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول ينسى وأنه لا يعلم الغيب. فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا. فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال: إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني أراد أبو موسى أن يقول للرجل: حلفت ألا تأكل الدجاج، كفر عن يمينك. ولهذا بالنسبة للدجاج إذا كان يأكل النجاسة يحبس حتى يطهر ويقال له الجلالة، ويشترط أن تكون المادة نجسة كبراز بني آدم. فإذا كان يأكل منها فهذا لا يجوز ذبحه وأكله حتى يحبس ما لا يقل عن 3 أيام. الآن بارك الله فيكم الحمامات موجودة، فلا تكاد تجد من يتبرز في الشوارع، في خاصة في المدن، وفي كثير من القرى. بقي أن بعض البيوت ساقية الحمام إلى الشارع، فمثل هذه إذا أكلت منها الدجاج فهي جلالة، أو شربت من مائها فهي جلالة. كذلك البقر والغنم والإبل إذا كانت تأكل من العذرة فهي نجسة. فالبقر تحبس 40 يوما، والغنم تحبس 12 يوما، والدجاج 3 أيام. هذه فتوى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يؤكل بيض الدجاج، ولا يشرب لبن البقر ولا سمنها، ولا لبن الغنم ولا سمنها حتى تطهر. كيف؟ بالنسبة، بارك الله فيك، للثمار التي تسقى بماء المجاري، الأصل أن الأشجار لا يقال لها جلالة إلا إن ظهر في الشجر في الثمر رائحة أو طعم للنجاسة فلا يجوز، فيقيد بهذا. الآن يباع بطاط في بعض الأسواق يسقى بماء المجاري، يسقى بماء المجاري، فينظر في طعمه ورائحته، فإن كان النجاسة ظاهرة نثن المجاري موجودا في البطاط فلا يجوز أكله، وهكذا غير البطاط. وأسوأ من هذا الكراث الذي يسقى بماء المجاري، وهذا موجود خاصة قريبا من مدينة إب، ورقة جارديا، ورقة أميبيا، ورقة جميع كوبش أيضا. بسم الله نعم الوكيل. بعد أخي بارك الله فيك، هذا من وادي الذهوب، قال هذا من وادي بنا، وهو من وادي الذهوب. نعم يكذبون على الناس، لكن لا تخفى عليك، تراها ما شاء الله، يعني ما مثلها خضرة في عرضها ولا طولها ولا زرقتها، يعني راوية تماما، يعني بالغة في الري، سماد قوي. فالمهم بارك الله فيكم، يعني إذا لم يبق فيها لون، أعني طعم ولا شم للمجاري، فتغسل جل غسلا جيدا وتحل، ليست حراما، ليست حراما، فالعبرة بوجود الرائحة والطعم. سأل الله السلامة. ارفع صوتك. الحيوانات تأكل من زرع، لا يسقى بالمجاري، لا لا ما يؤثر، لأنه بارك الله فيك نحن نقول انظر هل تجد فيها أو لا تجد رائحة، فبعيد، يعني ما هو مؤثر. خيرا. هكذا أحيانا تجد جنب بعض البيارات شجر الطماط وفيها طماط جاهز، الأولى ألا تأكله، لكن إذا لم يكن فيه رائحة ولا طعم للمجاري فهو حلال. كان واحد معه غنمة، الجدي الذي يرضع من الجدي الذي يرضع من كلبه، حال رضاعه لا يجوز أكله، فإذا حبس أياما لنبقى على فتوى ابن عمر 12 يوما حل ولا يضر، رضع صار عمره بعد ذلك سنتين، هل يصح الأضحية به؟ لا بأس، لأنه كان يرضع في صغره وقد كبر وطهر، قد كبر وطهر، لا إشكال في جوازه. كيف؟ كيف؟ فإن كان نشأ من براز بني آدم كان ماذا؟ تحلل وطهر، قد ذهب ذهب ذاك كله. بارك الله فيكم. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.